بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال باب في ذم الدنيا. ومناسبة ذكر هذا الباب هنا أن الدنيا واحدة من أسباب الحسد، التحسد بين الناس، ولذلك كان سببا في دفع التحاسد الزهد في الدنيا. قال: الآيات الواردة في القرآن العزيز بعيب الدنيا والتزهيد فيها وضرب الأمثال لها كثيرة، كقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، الصوت مش واضح ولا ايه؟ صوت واضح يا جماعة؟ طيب، انا كده المفروض اكون عليت يعني. طيب، هو واضح الحمد لله. قال: الآيات الواردة في القرآن العزيز بعيب الدنيا والتزهيد فيها وضرب الأمثال لها كثيرة، كقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، قل أنبئكم بخير من ذلكم. وكقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقوله: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. طبعا وهنا بيشير إلى الآيات ولا يتمها، يعني هنا هذه الآية: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاخترط به نبات الأرض، هو دي آية يونس، إنما آية الكهف: فاخترط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، مش كده؟ والآية دي بتاعت سورة الكهف فيها الإشارة إلى سرعة زوال الدنيا: إنما مثل الحياة الدنيا كمان أنزلناه من السماء فاخترط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. المفروض الماء ينزل يختلط بالنبات، المرحلة اللي بعدها إيه في الدورة الحياتية الطبيعية؟ المية تختلط بالنبات وبعدين يبتدي يكبر ويزهر ويثمر وبعدين يضعف وبعدين يبقى هشيم تذروه الرياح، هي دي الدورة بتاعت النبات. فربنا تعالى ضرب صفحا عن الدورة، عن كل ما في الدورة من نماء ومن إزهار ومن إنبات لم يذكره أصلا، فاخترط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. الله، طب فين إن النبات يكبر وفين إنه يزهر وفين إنه يثمر؟ كأنها فترة وجيزة جدا جدا لا تستحق أن تذكر. وبعدين حاجة تانية هنا عجيبة، أنه عطف بالفاء مش بثم، يعني قال إيه: فاختلط به نبات الأرض ثم أصبح هشيما، ربنا ما قالش كده، قال: فأصبح هشيما تذروه الرياح. تعرفين طبعا الفرق بين الفاء وثم، إن الفاء تفيد إيه؟ السرعة، ثم تفيد التراخي والفاء تفيد السرعة. فيبقى الآية دي مثال واضح على مسألة سرعة زوال الدنيا. وقال تعالى: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقوله: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. الحياة إيه بس؟ ذلك مبلغهم من العلم. وأما الأحاديث ففي الصحيحين من رواية المسور بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثلي أو كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. يعني لو حطيت صباعك كده في البحر وطلعته هيطلع إيه، قد إيه في صباعك من البحر؟ هي نقطة مية لا تساوي شيئا في البحر ده، مش كده؟ أهو الدنيا للآخرة زي كده. وفي حديث آخر: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم. فالعجيب إن تلاقي مؤمن وعاوز تبقى الدنيا بالنسبة له جنة، وانت لازم يبقى فيها منغصات ولازم فيها مكدرات، حتى لو الدنيا سلمت لك، حتى لو الدنيا سلمت لك وبقيت أغنى الأغنياء وانت راجل مؤمن وتقي، يعني مش واحد ضايع، لا تقي ومؤمن، برضو سجن. عارف ليه سجن؟ لاني حتى لو انت من اغنى الاغنياء، انت اغنى واحد في الكوكب يا سيدي، الدنيا بتحجزك عن ايه دلوقتي؟ لو انت راجل مؤمن وتقي، يعني لو مت هتروح الجنة، فيبقى الدنيا اللي انت فيها دي بتحجزك عن ايه؟ بتحجزك عن الجنة. تبقى سجن ولا مش سجن؟ فهمتوا؟ يبقى الدنيا سجن المؤمن، حتى لو سلمت له، حتى لو نال فيها اعظم المناصب وكان معاه فلوس ما تتعدش، هي سجن، لانها حاجز بينه وبين الجنة. لو مات دخل الجنة تبقى سجن. وفي حديث آخر: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وفي حديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها. فخلينا بقى احنا نجري ورا الايه، الحاجة الملعونة دي، وسايبين ذكر ربنا، وسايبين العلم، وسايبين القرآن، وسايبين الدعوة، وبنديها فضل الأوقات الحاجات دي. يعني يلا نطلب علم، والله لو عندي وقت ابقى اروح اطلب، ما عنديش وقت اديني مسحول في الدنيا. يلا نحفظ قرآن ونعمل جروب افضحكوا دلوقتي بتوع متقن. فايه في وقت، فيه ما فيش وقت فكك، نبقى نشوف ايه، نشوف الموضوع ده بعدين. مشغولين بايه بقى؟ مشغولين بالدنيا الملعونة، مشغولين بالدنيا الملعونة. أي شيء في الدنيا، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها، في رواية إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، مش كده؟ وما والاه يعني اللي شبه الذكر يعني. وروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفناه. تقول طيب ما انا بحب الاخره ودنيتي ماشيه زي الفل، ما هو بقى على قدر حب الاخره وعلى قدر حضورها في القلب. يعني مثلا واحد مؤمن وتقي وكل حاجه، وكل ما يجيله فلوس زياده يقوم يزود في ايه، في حياته، ما حدش يقدر يقول له انت اللي بتعمله حرام. يعني ما اقدرش اقول لك اللي بتعمله ده غلط ولا حرام ولا انكر عليك، لا مش كده. انما واحد تاني كل ما يجيله فلوس، برضه مؤمن وتقي، تكدره كده ويبقى ايه، الاخره حاضره في ذهنه بقوه، فيقوم رايح ينفق الفلوس دي وكانه بيعمر الاخره. انتوا فاهمين؟ على الناس درجات يا جماعه، الناس في الحته دي درجات، مفهوم؟ فتلاقي واحد ممكن الاثنين بيقبضوا نفس القبض، او الاثنين ورثوا نفس الورث ومتربيين احسن تربيه، الاثنين مؤمنين واتقياء وطالعين في بيت دين وكده، وراح واحد واخد الفلوس وسع على نفسه، التاني خد الفلوس انفقها، خليهم ثلاثة علشان يبقى المثال يوضح، يعني انفق نصها في سبيل الله والنص التاني برضه وسع بيه على نفسه، والتالت خد الفلوس انفقها كلها في سبيل الله. هتنكر على مين في دول؟ مفيش انكار، يعني اللي هو ان اللي عمله حرام، يعني ممكن من باب الايه، التربية، من باب التزكية، من باب نتكلم. انما ولا واحد في دول عمل حاجة يعني تأتي عليه باللوم في الآخرة، يعني يتقال له أنت عملت حاجة حرام. لكن هم درجات بلا شك، هم درجات، فهمتوا؟ يعني النبي لما يطلب النفقة عليه الصلاة والسلام، يعني علشان تجهيز الجيوش والحاجات دي، فيجي له واحد بشوية فلوس، واحد يجي له بشوية أكتر، واحد يجي له بنص فلوسه عمر رضي الله عنه، واحد يجي له بفلوسه كلها أبو بكر رضي الله عنه. هتروح تنكر بقى على الاولاني اللي هو جيب شويه فلوس، تقول له انت ازاي تعمل كده، ده غيرك جاب فلوسه كلها؟ او تروح تنكر على عمر تقول انت ازاي جبت نص الفلوس بس، ده ابو بكر جاب الفلوس كلها؟ مفيش انكار، انما هم درجات. قال: وكتب الحسن الى عمر بن عبد العزيز في ذم الدنيا كتابا طويلا فيه: اما بعد، فان الدنيا دار ظعن ليست بدار مقام، وانما انزل اليها ادم عقوبه. يا مغفلين مش انتوا، يعني الناس اللي ايه، اللي معمية بالدنيا، يبقى انتوا برضو. يعني انا كمان، احنا مغفلين. انما انزل ادم اليها عقوبة، احنا في الدنيا بنتعاقب، الدنيا اللي احنا فرحانين بيها دي عقوبة، فاحذرها يا امير المؤمنين. فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، تذل من أعزها، وتفقر من جمعها كالسم، يأكله من لا يعرفه وهو حتفه. يعني عمال يقول الله ده طعمه، بالذات لو محطوط له في حاجة بقى، يعني السم محطوط لك في التورتة، محطوط لك في حاجة حلوة في العسل، تاكل ومبسوط وشايف الطعم حلو، وانت يا مسكين إنما تأكل سبب هلاكك. فاحذر هذه الدار الغرارة الخيالة الخداعة، وكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون منها. سرورها مشوب بالحزن، وصفوها مشوب بالكدر، فلو كان الخالق سبحانه لم يخبر عنها خبرا، ولم يضرب لها مثلا، لكانت قد أيقظت النائمة ونبهت الغافل. يعني مش محتاجة تعطر آيات فيها، بمجرد ما تعمل عقلك في أحوال أهل الدنيا. شوف كده ستيف جوبز أهو، مين كان وقت ستيف جوبز في شهرة ستيف جوبز أو في ثروة ستيف جوبز؟ أبل كانت وقتها أغلى أسد في الكوكب، أغلى أصل في الكوكب اللي إحنا عايشين فيه ده، صح يا جماعة؟ وبعدين يجي ستيف جوبز في آخر أيامه ويبقى شكله عامل إزاي؟ افتحوا كده أي فيديو ليه قبل ما يموت، جاله سرطان وتحول لمومياء. ربنا يا جماعة بيضرب دي أمثال لينا أهو، واحد من أغنى الأغنياء على الكوكب. قال أنا بضرب لكم مثال قريب، يعني طبعا احنا ممكن نقول بقى قارون وممكن نقول مش، بس لا ده مثال احنا عشناه وشفناه بعينينا وشفنا نجاحه، وكان منا اللي مبهور بحد اسمه ستيف جوبز، مبهور. يعني راجل خد الشركة من حتة وده حتة تانية خالص. وبعدين ايه اللي حصل؟ قال فلو كان الخالق لم يخبر عنها خبرا، ولم يضرب لها مثلا، لكانت قد أيقظت النائمة ونبهت الغافل. فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ، فما لها عند الله سبحانه قدر ولا وزن، ما نظر إليها منذ خلقها. يعني نظر تكريم ونظر يعني سبحانه وتعالى، ما لها عند الله قدر ولا وزن. ولقد عرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مفاتيحها وخزائنها، لا ينقصه عند الله جناح بعوضة. يعني خد الدنيا كلها وفي الآخر ليك الجنة زي ما هي. فأبى أن يقبله، وكره أن يحب ما أبغض خالقه، أو يرفع ما وضع مليكه. زواها الله عن الصالحين اختيارا، وبسطها لأعدائه اضطرارا. أفيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها؟ ونسي ما صنع الله بمحمد صلى الله عليه وسلم حين شد على بطنه الحجر، يعني من الجوع. والله ما أحد من الناس بسط له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر به إلا كان قد نقص عقله. يعني لو واحد بسطت له الدنيا وما قلقش يبقى راجل ما بيفهمش. هل معنى كده كل اللي بسط له الدنيا يبقى ربنا غضبان عليهم؟ لا، بس على الأقل تقلق. يعني الوضع ده يقلق. إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. وما أمسك وما أمسك عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. وقال مالك بن دينار اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء. ياه، امال بقى غير العلماء، لما العلماء يسحروا بالدنيا امال الناس اللي زينا دول يحصل فيهم ايه بقى؟ يعني الدنيا. ومن امثله الدنيا قال يونس بن عبيد شبهت الدنيا كرجل نائم، فراى في منامه ما يكره وما يحب، فبينما هو كذلك انتبه، اضغاث احلام يعني. ومثل هذا قولهم الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا، والمعنى أنهم ينتبهون بالموت وليس في أيديهم شيء مما ركنوا إليه وفرحوا به. قيل إن عيسى عليه السلام رأى الدنيا في صورة عجوز هتماء عليها من كل زينة، فقال لها كم تزوجتي؟ قالت لا أحصيهم، جوزت كتير. قال: فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم قتلت. فقال عيسى: بؤسا لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين؟ كيف تهلكينهم واحدا بعد واحد ولا يكونون منك على حذر؟ حد هنا متجوز الدنيا؟ لا، خايفين تقولوا. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء، أنيابها بادية مشوهة الخلقة، فتشرف على الخلق. الدنيا تمثل يوم القيامة على هذه الهيئة البشعة، فتشرف على الخلق، فيقال: هل تعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه. فيقال: هذه الدنيا التي تشاجرتم عليها، وبها تقاطعتم الأرحام، وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم، ثم تقذف في جهنم فتنادي: يا رب، أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. وعن أبي العلاء قال: رأيت في النوم عجوزا كبيرة عليها من كل زينة، والناس عكوف عليها متعجبون ينظرون إليها، فقلت: من أنت ويلك؟ قالت: أما تعرفني؟ قلت: لا. قالت: أنا الدنيا. فقلت: أعوذ بالله من شرك. قالت: إن أحببت أن تعاذ من شري فأبغض الدرهم. اكره الفلوس، اكره المال. وقال بعضهم: رأيت الدنيا في النوم عجوزا مشوهة الخلقة حدباء. واعلم أن أحوالك ثلاث، واعلم أن أحوالك ثلاثة مثلا، ولا ثلاث حالات بقى ممكن: حال لم تكن فيها شيء وهي قبل أن توجد، وحال أخرى وهي من ساعة موتك إلى ما لا نهاية له في البقاء السرمدي. فإن لنفسك وجودا بعد خروجها من بدنك، إما في الجنة أو النار، وهو الخلود الدائم. وبين هاتين الحالتين حالة متوسطة هي أيام حياتك في الدنيا. يبقى أنت ثلاث أحوال: قبل ما تيجي للدنيا، وفترة وجودك في الدنيا، وبعد ما تمشي من الدنيا. نسب فترة وجودك في الدنيا للأحوال دي، اتكلمنا في الكلام ده قبل كده، فانظر إلى مقدار ذلك وانسبه إلى الحالتين، تعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا. ولما حسبناها رياضيا طلعت بتساوي إيه؟ حد يعرف؟ حد فاكر؟ لما حسبنا تلك النسبة رياضيا صفر، طلعت الدنيا بتساوي صفر رياضيا بالإثبات. ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها، ولم يبالي كيف انقضت أيامه بها في ضرر وضيق أو سعة ورفاهية. ولهذا لم يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنة على لبنة، ولا قصبة على قصبة. وقال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة، يعني نام القيلولة، ثم راح وتركها. وقال عيسى عليه السلام: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. هذا مثل واضح، فإن الحياة الدنيا معبر إلى الآخرة، والمهد هو الركن الأول على أول القنطرة، واللحد هو الركن الثاني على آخر القنطرة. من الناس من قطع نصف القنطرة، ومن الناس من قطع ثلثيها، ومنهم من لم يبق له إلا خطوات واحدة وهو غافل عنها. فاهمين يا جماعة المثال؟ قنطرة كده فوق المي، الركن الأول من القنطرة المهد بتاعك أول ما تتولد، والركن الثاني هو اللحد. الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. تخيل كده واحد جاب طوب وأسمنت ومونة وبوية وبتاع، وراح حطيته من في وسط الأنطرة كده، فالناس معدية تقول: أنت هتعمل إيه يا عم؟ يقول لك: أصل أنا هبني بيت هنا. وأنت مجنون؟ حد يبني بيت على أنطرة؟ انزل الناحية التانية وابني هناك، مش كده يا جماعة؟ انزل من على الأنطرة، اوصل للحد للناحية التانية وابني هناك. أهو إحنا دلوقتي كلنا بنبني على الأنطرة، كلنا عمالين نبني فوق الأنطرة. طب يا ابني ابني هناك يا ابني، ما أنت كده كده

لو مثلا بره بيقضي شيء في الصحراء ولا بتاعه وشاف جيش جاي، هي ايه هيغير على القرية بتاعته، لو رجع للقرية مش هيلحق يحذرهم، فيقوم من مكانه يقلع هدومه ويشاور لهم بهدومه من بعيد، فيسموه النذير العريان. فكلمة النذير العريان دليل على ايه؟ على ان الجيش ده مش بعيد، يعني مش، لا ده قريب جدا، لدرجة انه اضطر عشان ينذر قومه قلع هدومه يشاور لهم بالهدوم، فصار عريانا نذيرا عريانا. فهمتوا؟ واني انا النذير العريان، يعني كأن الموت يا جماعة قريب جدا جدا، مش هتقل يعني مش هنلحق. قال: فصل في بيان حقيقة الدنيا والمذموم منها والمحمود. قد سمع خلق كثير ذم الدنيا مطلقا، فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي خلقت للمنافع، فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب. يعني قالوا يبقى الدنيا كلها نسيبها حتى ما ينصلح عليه أمر الدين ومعاش الدنيا، وسابوا كل حاجة. وقد وضع الله في الطباع تواقان النفس إلى ما يصلحها، فكلما تاقت منعوه ظنا منهم أن هذا هو الزهد المراد، وجهلا بحقوق النفس. وعلى هذا أكثر المتزهدين، وإنما فعلوا ذلك لقلة العلم. ونحن نصدع بالحق من غير محاباة، فنقول: اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة عبارة عن أعيان موجودة للإنسان، فيها حظ، وهي الأرض وما عليها، فإن الأرض مسكن الآدمي، وما عليها ملبس ومطعم ومشرب ومنكح، وكل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله عز وجل. كأنك تسير إلى الله عز وجل، كأن البدن ده هو الدابة اللي انت راكبها في طريقك إلى الله عز وجل، فلابد انك تعلف هذه الدابة، لو ما علفتهاش شوية وهتنقطع، صح؟ فإنه لا يبقى إلا بهذه المصالح، كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا بما يصلحها، فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مدح، ومن أخذ منها فوق الحاجة فوق الحاجة يكتنف الشره كده، وقع في الذم. يعني مش عارف، مش واضحة. على كل حال، يعني اللي ياخد على قدر الحاجة، الكلام ده احنا طبعا أسهبنا فيه لما جينا نتكلم عن مسألة ايه شهوة البطن، فإنه ليس للشره في تناول الدنيا وجه. الطفص ده اللي بياكل كتير، ولا اللي بياخد فلوس كتير، ولا اللي عاوز يقعد يكوش على كل حاجة، ما هو الطفص مش لازم في الأكل بس، لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى، ويشغل عن طلب الآخرة فيفوت المقصود، ويصير بمثابة من أقبل يعلف الناقة ويرد لها الماء ويغير عليها ألوان الثياب وينسى أن الرفقة قد سارت، فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو وناقته، عمال إيه يحسن في الناقة ويلبس في الناقة ويأكل في الناقة ويشرف في الناقة. يا عم الناس وصلت الجنة خلاص، اللي مشغول ببدنه عمال يعلف في بدنه، والنهاردة يأكل في المطعم الفلاني وبكرة في المطعم العلاني، والبلوجرز بتوع المطاعم عمال يتفرج على ده ويتفرج على ده ويشوف المطاعم وأحدث الأكلات وأشهى المخبوزات والمش عارف إيه. يا ابني فوق، غيرك وصل الجنة، غيرك خلاص في الجنة، ده اللي هو عايز يقوله. وكذلك النساء بقى اللي مهتمة اهتمام زائد، كريمات وزيوت وبرفانات وميك اب وموضة وذهب، غيرك خلاص من النساء، خلاص حطت رحلها في الجنة، غيرك وانت مشغولة بالحاجات دي عمالة تحفظ بق في المصحف، عمالة تقول أذكار، عمالة تربي عيالها على السنة. قال: ولا وجه أيضا للتقصير في تناول الحاجة، يعني برضو العكس، يقصر في تناول ما يحتاجه البدن، لأن الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول ما يصلحها. والحتة دي مش محتاجين نسهب فيها، ما أعتقدش يعني إن منا حد بيتناول أقل من الحاجة، يعني احنا مشكلتنا في التفاصيل في كل حاجة، في الأكل وفي غير الأكل. فالطريق السليم هي الوسطى، وهي أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك. لسلوك إيه؟ طريق الآخرة. وإن كان مشتهى فإن إعطاء النفس ما تشتهيه عون لها وقضاء لحقها. وقد كان سفيان الثوري يأكل في أوقات من طيب الطعام، ويحمل معه في السفر الفالوذج، نوع من أنواع الحلوى. وكان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات، ويقول: إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال، وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. قال: ولينظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإنهم ما كان لهم إفراط في تناول الدنيا ولا تفريط في حقوق النفس، بل لما وجد ذلك من أحدهم فأنكر عليه آخر أقره النبي صلى الله عليه وسلم. مين دول؟ حد يعرف؟ لما وجد إيه؟ لما وجد تفريط في حقوق النفس من واحد من الصحابة وأنكر عليه آخر صحابي آخر وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أقر النبي إنكار هذا الصحابي. حد يعرف القصة ولا لأ؟ النبي قال صدق مين؟ حد يعرف الأسماء؟ أيوة، إن لبدنك عليك حق. أحسنت. سلمان قالها لمين؟ حد يعرف قالها لمين؟ أبو ذر ولا حد تاني؟ أبو الدرداء. ماشي. طيب طبعا ما احنا ايه، ما فيش حد فينا محتاج الكلام ده، إن لبدنك عليك حقا. يعني ما حد محتاجه، حد بينسى ياكل ويشرب وبيسيب بيته عشان يقف يصلي طول الليل وكده، ما فيش حد كده. يعني ده الواحد بعد الواحد بقى في الناس. وينبغي أن يتلمح حظ النفس في المشتهى، فإن كان في حظها حفظها وما يقيمها ويصلحها وينشطها للخير فلا يمنعها منه، وإن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة بمصالحها المذكورة فذلك حظ مذموم. يبقى خلاصة القول يا جماعة اللي هنختم بيه النهاردة، إيه الفيصل؟ الفيصل إن حظ النفس ده هل هو علشان هيقويها في طريقها إلى الله وهيعينها على السلوك يبقى ماشي الحال وده مما يحمد، ولا هو مجرد شهوة وحظ نفس ولا هيعينك على السلوك ولا بتاع ويمكن بيعطلك كمان، يبقى يذم ولا شك. قال: والزهد فيه يكون. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.